بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيما سبق تحدثنا عن شيء من حقوق الإنسان، الشريعة الإسلامية، وهذا الموضوع من الموضوعات كثيرة الأخذ والرد في الأوساط العلمية وفي الأوساط العامة، لأن الإسلام في واقع الأمر تعرض لحملة تشويش وتشويه كبيرة على طول التاريخ. حاول البعض أن يصور أن دين لا يلتقي مع حقوق الإنسان، وأنه دين لا يرى الحياة إلا لمعتنقيه فقط، وأن غير المسلم لا يستحق الحياة. وتفرعت على هذه الفكرة تفريعات ناشئة مرة من سوء الفهم، ومرة ناشئة من سوء تصرفات البعض. وإلا لو ترجع إلى الشريعة الإسلامية ما تجد شريعة أرحم وأرأف بالناس من الشريعة الإسلامية. الأديان عموما، هذا ما يختص بالشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإنما هو في الواقع يتناول جميع الشرائع السماوية، لكن الأصيلة للمحرفة، يعني الرسالة الأصيلة التي بعث بها موسى كليم الله، أو الرسالة الأصيلة التي بعث بها عيسى روح الله، بقية الرسالات منزلة من الله عز وجل على سفرائه إلى خلقه، كلها تتبنى حماية الإنسان، حفظ حقوق الإنسان، وما تتبنى الظلم أو العدوان بحال من الأحوال. الظلم لا ينتسب إلى دين إطلاقا، حتى لو صدر من إنسان يدعي الانتماء إلى دين، لكن الدين بريء من تصرفات هذا الإنسان. بتعبير آخر، لو أن يهوديا ارتكب جريمة، وكما هو شأن اليهود طول التاريخ أنهم شرذمة مجرمين، لكن هذه التصرفات ما يمكن أن نحسبها على موسى سلام الله عليه، أو على رسالة موسى عليه السلام. موسى بريء، رسالته بريئة من هذه التصرفات. الصهيونية شيء، واليهودية كشريعة شيء آخر. مرة اليهودية الدينية، يعني الرسالة التي جاء بها موسى سلام الله عليه، قطعا هذه تخلو من أي ظلم، من أي جور، لكن مرة اليهودية السياسية، اليهودية التي بنيت على أساس من هتك الحرمات، على أساس من العدوان على العباد والحقد على البشرية، وأنك إذا رأيت حجرا على إنسان يكاد يقتله فلا ترفعه عنه، إن استطعت أن ترمي عليه حجرا ثانيا حتى تطمئن من أن رح يقتل فافعل ذلك. بروتوكولاتهم، تعاليمهم تحث على هذا المعنى. للأسف الشهيد هذه اليهودية السياسية والصهيونية بتعبير آخر التي لا ترى للإنسانية حرمة إلا لليهودي، وليس اليهودي يعني بما هو يهودي، وإنما بما هو صهيوني، يعني بما هو يؤمن بمبادئ الصهيونية التي هي مبادئ عدوانية. لهذا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون أو غيره من الكتب التي ألفت في الصهيونية الدولية أو العالمية أو الكتب التي ألفت في السياسة الإسرائيلية مثلا وطريقتها العدوانية وتخطيطها للاستحواذ على العباد والبلاد، هذه كلها في واقع الأمر يبرأ منها موسى سلام الله عليه براءة عامة، لأن هؤلاء في الواقع ارتكبوا من الجرائم ووضعوا من المخططات ضد الإنسانية ما لا يمكن أن تشاعد عليه رسالة أبدا. دين الله عز وجل فكرته تقوم على أساس بسط العدل والأمن وحماية المجتمعات أيا كان لونها، إذا كانت مجتمعات مسالمة دين الله عز وجل يأمر بحمايتها. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، رغم أن ذمي وما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك يقول هذا طالما ذني ومواطن صالح من آذاه أنا أكون خصم هذا المؤذي يوم القيامة. هذه لغة كل الأديان، هذه اللغة ما تختص بشريعتنا، كل الشرائع لغتها كذا. كذلك لو أن مسيحيا ارتكب جريمة أيضا ما يمكن أن أنسب هذه الجريمة إلى عيسى عليه السلام، للرسالة العيسوية الأصيلة ما ممكن أصلا، هذا حكم عقلي يعني ما يحتاج إلى دليل من النقل، لأن الدين قطعا هو ينسجم مع العقل الضروري، ومن أحكام العقل الضروري حسن العدل وقبح الظلم، وهذه قاعدة عقلية، والقواعد العقلية ما تقبل الاستثناء، من خواص القواعد العقلية ما تقبل الاستثناء، مثل ما مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، يمكن أن تقول إلا في كذا، يمكن تستثني، اذكر استثناء واحد، يمكن ما يمكن. كذلك قاعدة حسن العدل وقبح الظلم هذه قاعدة عقلية ما تقبل الاستثناء والتخصيص. إذن هؤلاء حينما يرتكبون الجرائم سواء الصليبية أو الصهيونية ما يمثلون أديان السماء أبدا، لأن الظلم لا ينتمي إلى دين، الظالم لا ينتمي إلى دين. ولما تتحدث عن تصرفاته ما تقدر تقول أن هذا ظلم مسيحي وهذا ظلم يهودي، هذا ظلم موسوي وهذا ظلم عيسوي، أصلا هذا مسامحة في التعبير، لأن المسيحية الأصيلة بريئة من الظلم، كذلك اليهودية الأصيلة بريئة من الظلم. نعم يمكن أن تقول مثلا الصهيونية ظلمت، الصليبية ظلمت، فلان ظلم، التشكيلة الفلانية ظلمت، يعني ما تنسب جريمة إلى الدين الذي ينتمون إليه، لأن الجريمة لا تنتمي إلى دين. طبيعي هذا نفس الكلام يجري بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة التي تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الدين بواسطة الانتماء الهوية، إذا واحد ارتكب جريمة خالف أحكام الإسلام أيضا الإسلام بريء من ذلك. ولذا لما صارت قضية خالد ابن الوليد، لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى بني جذيمة وأوصاه بالرفق معهم، راح لهم، كان له معهم ثارات، اغتنم ذلك فرصة أن يأخذ ثارة أيام الجاهلية منهم، الآن استغل مركزه كقائد، فأوقع فيهم وقع شنيعة، قتل منهم، نهب، أسر. اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال ثلاث مرات: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يبرأ من الظلم، تصرف إذا كان تصرف ظلم الدين يبرأ منه، طبيعي. هو ادعى الخطأ الذي في قلبه ما هو علمه عند الله عز وجل، لكن بالنتيجة عمل كان إجرامي بالتأكيد، والنبي صلى الله عليه وآله تبرأ منه. هو ادعى الخطأ، هو يعني خالد أقصد، لكن يبقى العمل عمل إجرامي. وهذه الحقيقة ليست يعني آخر قارورة كسرت له في الإسلام، هو كسر قوارير كثيرة، له حوادث حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها هجومه على دار الصديقة الكبرى سلام الله عليها الزهراء، هو كان ضمن المهاجمين. على العموم هذه التصرفات في واقع الأمر إذن ما يمكن أن تمثل الإسلام بحال من الأحوال. غايته في مسألة اليوم أصبحت هي دائرة على الألسنة كثيرا، مسألة الإرهاب. الإرهاب أساسا إذا كان المقصود منه قتل الأبرياء من دون حق قطعا مدان، جميع الشرائع تدين الإرهاب، عمل غير مبرر أبدا. تقتل أبرياء، ناس مدنيين، ناس ما لهم علاقة بالموضوع، هذا أصلا ليس له تبرير في الشرائع السماوية على الإطلاق، وحتى بحكم العقلاء قبل ما تنزل شريعة العقل بما هو عقل يستقل بقبح هذا العمل، لأن ظلم، والظلم قبيح، وقلنا عن هذا حكم ما يقبل التخصيص والاستثناء أبدا. لكن في تصرفات في التاريخ حدثت ما يمكن أن ننسبها للإسلام أبدا، لأنها غير مبررة. يعني مثلا هجوم جيش يزيد بن معاوية على المدينة المنورة، هذه الوقعة، وقعة الحرة اللي راح ضحيتها الآلاف من الصحابة والتابعين، وهتكت فيها أعراض النساء بشكل فظيع، ونهبت الأموال، روعت القلوب. كذلك مثلا هجوم جيش معاوية بقيادة بشر ابن أرطاط الذي هاجم به مثلا اليمن وذبح عشرات الآلاف، حتى ذبح الأطفال من دون حق، من دون مبرر. وما قام به الحجاج من قتل عشرات الآلاف، وما قام به المتوكل، والمضحك المبكي يسمى نفسه المتوكل على الله، هم بن العباس، اي نعم، اخذوا نعم الوتيرة ينسبون أسماءهم لله عز وجل، معتصم بالله ومنتصر بالله ومتوكل على الله ومعتمد على الله مستعين بالله، وهم ما لهم علاقة بالله عز وجل، من قريب ولا بعيد الله يبرأ منهم تماما. لكن الدجل هذا بعد على كل حال شأن الظلمة، يعطون أنفسهم أوسمة وأسماء شريفة لخداع الناس، تضليل. وهذا المتوكل ما صنعه كذلك، وأمثال هؤلاء. وجرت المسألة يعني إلى يوم الناس هذا، ما فعله طاغية العفالق المجرمين وحزبه الآثمون في الشعب العراقي المظلوم في المنطقة. نعم، هذه الجرائم أبدا الإسلام يبرأ من كل ذلك، ومن كل من يقوم بأي عمل عدواني يستهدف به الشعوب الآمنة، الشعوب المطمئنة، النفوس البريئة. دين بريء من هؤلاء تأكيد. لكن أرجوك إذا واحد خارج المسلمين ويجي يريد يقيم فكر المسلمين ويرجع إلى بعض كتبهم، يقرأ كتاب كاتبه واحد ماخذ به شهادة دكتوراه مسميه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، تفتح الكتاب وإذا به دفاع عن الحجاج، دفاع عن يزيد، دفاع عن المتوكل، كلهم لازمهم واحد واحد ومدافع عنهم برئ ساحتهم. زين، لما ترى كتب من هذا القبيل تكتب وتطبع في مطابع بلاد المسلمين وتروج في المكتبات الإسلامية، ايش يفهم هذا أرجوك الباحث الأجنبي على فكرنا؟ ايش يفهم لما يشوف الدفاع المستميت عن الحجاج والدفاع المستميت عن يزيد وعن المتوكل وتبرير جرائمهم؟ نعم، ايش يفهم؟ ما راح ياخذ صورة عن الدين أن دين إرهابي. يقول لك هذا الآن هذا يعني تاريخكم وتراثكم، أنتم تدافعون عن هؤلاء وهؤلاء ارتكبوا جرائم، إذا دينكم يقر الإرهاب. طبيعي، هؤلاء الذين يدعمون جرائم كوارث التي وقعت في التاريخ من قبل الظلمة يدعموها يبرروها يباركون إلها، هؤلاء من حيث يدري أو لا يدري هو الواقع يدعم الإرهاب ويكرس شبهة الإرهاب للإسلام أو تهمة الإسلام بالإرهاب، راح يكرسها، يرسخ هذه التهمة في ذهن من لا يعرف الإسلام حق معرفته فيظلم الإسلام، والإسلام بريء من هؤلاء. يعني أنت شئت أم أبيت هذه التصرفات شجعت الإرهاب. الآن آخر شيء بعد ما وصلت النار إلى حيث وصلت، ذاك الوقت صار موقف سلبي من هذه التصرفات، وإلا بعض هؤلاء كان يصولون ويجولون ما حد يقول له على عينك حاجة، شايف يفعل ما يشاء. بالعكس كان اللي يسمع يقول لك حيل، نعم خل يدق بهم دول جماعة أبي تراب، خلي يذبح بهم جماعة أبي تراب. ما وصلت النوبة إلى لا ذاك الوقت صار نعم الموقف آخر. طيب هؤلاء بالأمس يجزرون المسلمين جزر الأضاحي، ذاك حلال لما كان يذبح الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، بس لما وصلت ليك تغيرت المعادلة. ليش؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، التفرقة ليش؟ ومن الأول من الذي روج لكثير من الإرهابيين بصراحة؟ من الذي دعمهم؟ من الذي مكنهم؟ من الذي شانت شبكاتهم مخططاتهم ورشخهم؟ من الذي رشخهم؟ رشخهم من رشخهم لضرب خط معين، لكن شاء الله أن تدور دائرة الشوء على من رشخ. وهكذا من حفر لأخيه بئرا وقع فيها. وإلا هؤلاء الذين يستهدفون الأبرياء يستهدفون المدنيين، بالتأكيد هؤلاء ليسوا من الدين في شيء بتاتا. والحمد لله الذي الآن صارت الحقيقة صحوة لكثير من المسائل. هذه نقطة. ملاحظة ثانية، كثير من الأحيان يصير خلط بين الأوراق، يعني هذه التهمة ما عادت تطلق فقط على الإرهابيين الواقعيين، يعني يعبر عنهم فقهيا المفسدين في الأرض. ترى جريمة الإرهاب ليست جريمة جديدة، يعني تسميتها ربما يكون جديد، وإلا هي بالفقه الإسلامي موجودة. جريمة فعل الإفساد في الأرض بتعريض نفوس الأبرياء دماؤهم أعراضهم للخطر، العدوان على دماء وأموال وأعراض المدنيين، التصدي لها من دون مبرر، قذف الرعب في قلوب الناس، هذا الفعل يجرم الفقه الإسلامي ويسميه جريمة الحرابة. جريمة الحرابة، وبتعبير آخر المفسد في الأرض، هذا الذي تشير للآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية نزلت في تجريم الفعل الإرهابي وتعيين العقوبة على هذا الفعل الإرهابي، وموجود هذا النوع من الأفعال، موجود التنويه بتجريمها فقهيا وتحديد العقوبة لها. أما خلط الأوراق، أنه البعض يحلو له توزيع هذه التهمة مجانا هالشكل على كل من لا ينسجم مع سياسته، هذا يسمى إرهابي. يعني تعال إما تنسجم مع سياستي مع ما أريد وإلا أنت إرهابي، تعال إما أن ترضخ للظلم وإلا إذا تدفع الظالم عن نفسك أنت إرهابي، تدفع الغاصب أنت إرهابي، تدفع المحتل أنت إرهابي، تدفع من يعبث بدينك ومقدساتك أنت إرهابي. هذه الغلطة الفاحشة التي لا تغتفر، والذي الآن ترتكبها الصهيونية الدولية وحلفائها ونعم رموزها وإسرائيل اللقيطة تمارس هالنوع، هي ومن يدعمها ويساندها يمارسون هالنوع من إلصاق هذه التهمة بالباطل. بمن يلصقوها؟ يلصقوها حتى بالمدافعين عن أرضهم وعن عرضهم عن مقدساتهم عن شرفهم كشعب فلسطين، هذا الشعب المضطهد الذي كان ولا زال يعاني الأمرين، ومع ذلك للأسف الشديد يقف من يقف ويتهم هذا الشعب بالإرهاب. وهكذا هذه التهمة ما اقتصرت هي على شعب فلسطين، وإنما هذه الشعبة في واقع الأمر وهذه التهمة بدأوا يلصقوها بكل من لا ينسجم مع ما يريدون، وهنالك الخطر المبين في واقع الأمر. ويعلم الله شي يصير بالمستقبل ما يندرى، لأنه هذا فرد عنوان مطاط، شايف عنوان مطاط يعني يمكن التلاعب به كيف يشاء الطرف، لكن تبقى المسألة لها ضوابط. أن الإنسان المجاهد الذي جاهد عن وطنه بطريقة معقولة وما يستهدف ناس أبرياء، يجاهد عن عرضه، يجاهد عن نعم أرضه، عن مقدساته في أي بقعة من أرض الله كان، هذا الإنسان ما يستحق أن يسمى إرهابي. الإرهابي هو الذي يعتدي على المقدسات، هو الذي يغتصب الأرض اغتصابا، الذي يحتل القدس الشريف، الذي يستبيح الحرمات، هذا إرهابي. ثم إذا الإرهاب قبيح ليش ما يصير تصدي لإرهاب إسرائيل اللقيطة وأمثال إسرائيل اللقيطة؟ أليس هذا إرهابا؟ المفروض أن هذا يدان قبل كل شيء. ليش يصير التركيز على الضحية والمجرم يترك؟ ليش؟ يعني هذا فوق الحمل تعلاوة كما يقال، هذا فوق مظلوميته، الضحية فوق مظلوميته، تجي تتهمه بأن إرهابي. ثم سؤال آخر، بالأمس كثير من الطغاة كانوا يمارسون الإرهاب بأبشع الصور. بالأمس طاغية بغداد، بالأمس إذا أريد أحدثكم الآن قد أبقى معكم حتى طلوع الفجر عن ما رأيناه بأم أعيننا، هذا غير السامعي، إن عشنا المحنة واكتوينا بنارها في الداخل. ما صنعه هذا الرجل المجرم من جرائم بحق شعبه، فضلا عن الشعوب الأخرى، جرائم تقشعر لها الجلود، وهذه كلها كانت بعلم المخابرات الدولية. وما كان كنا نتمنى وإصرار وتقارير ترفع إلى بعض المؤسسات الدولية وإلى بعض ما يسمى بجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض القنوات الفضائية، بعض وسائل الإعلام بإصرار شديد كان إلحاح أنه يا إخوة نشروا هذا التقرير موثق بوثائق عدد السجناء بأسمائهم، عدد الشهداء، العدوان على الطفولة، العدوان على الأعراض، تهديد الإنسان بالاعتداء على عرضه وهو ينظر نصب عينيه في السجون إن لم يستجب لما يريدون، وإن لم يعترف اعتراف جور، تعال اعترف بكذا وكذا وإلا نعتدي على عرضك وانت تعاين. هذه وين صايرة؟ شايف الناس رأت ما رأت من الويل والثبور، سنين هذا الشعب المسكين يتفرقع مثل ما يقولون، ها يحترق يستغيث، والكل صام ما أذانها، الكل صام ما أذانها للأسف الشديد. هذه الحقيقة، بعض القنوات الفضائية هذه مال يخسف الله بهم الأرض واقعا، الذي شغلهم ليل نهار الدفاع عن هذا المجرم. وحتى بعض الصحف وبعض المجلات وإلى آخره، سنين هو يطحن هالأبرياء طحنا طحن الرحى، وما مستعد أحد يتكلم، وتتكلم يقول لك وين إعلامكم المعارضة؟ ليش انتوا خليتوا واحد يتكلم؟ ها ذاك اليوم الذي يتكلم ضد طاغية بغداد ببنت شفه يطير راسه يحطوه بخمسمية داهية. أخيرا انقلبت الموازنات، لأن شاء الله عز وجل نعم أن تنفذ حكمته وأن ينفذ قضاؤه وقدره، وإلا لولا أن الله عز وجل يتدارك الموضوع لكان هذا الطاغية يتحول إلى صنم يعبد من دون الله، من دون مبالغة، صنم يعبد من دون الله عز وجل، لأن هو عنده استعداد للجبروت والغطرسة وإرهاب ودعم، صار شيء مهول يعني في الكرة الأرضية هذا الوجود. نعم الطاغوت صار شيء غريب وما إلى سابقة في التاريخ، يعني انت الآن استعرض التاريخ كله، تاريخ الفراعنة، النماردة، أكاسرة، القياصرة، تبابعة، أمويين، عباسيين، ما إلى نظير فيه يعني حدود معلوماتنا وشبرنا للتاريخ. يعني أنا مرات أرجع أسأل أقول لعله مثلا إلى شبيه في بعض الأدوار، ما أبدا ما تجد شبيها له على الإطلاق. هذا نموذج يمكن أن أتعبر عنها التعبير، لهذا مرات أنا لما أريد أشبه بيزيد أشوف قليل بحقه، أشبه بالمتوكل أشوف قليل بحقه، فأوصل لها النتيجة، نتيجة أن هذا يمثلهم جميعا كلهم. يعني من أراد أن ينظر إلى الحجاج وإلى المتوكل والنمرود وفرعون و و و فلينظر إلى الطاغية صدام. هذا يمثلهم جميعا الحقيقة، عصارة المجرمين والطغاة في الأرض والحبل على الجرار. يعني إن شاء الله يعني أيام قربت ونهايته قربت، لكن الحبل على الجرار يعني المستقبل، لأن هذا ما يؤتمن إطلاقا نهائيا، لكننا واثقون إن شاء الله من قرب نهايته بإذن الله عز وجل. وأرجو الله عز وجل بكرم وجهه الكريم بلطفه وعطفه أن يمن على الشعب العراقي المسكين وعلى شعوب المنطقة أجمع، أن يمن بالأمن والسلام، أن يجنبهم خطر هذا الطاغية وخطر جميع من يريد كيدا بهذه الأمة. أسأل الله أن يدير دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين والممكنين الذين مكنوا للظلم والطغاة. أسأله تبارك وتعالى أن ينصر رسالة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، على أي تقدير، في القلب شجون وشجون، وما كل من ما يعلم بالواقع، ما كل ما يعلم يقال. إذن الدين أساسا، الدين يدين الإرهاب، لكن إذا كان إرهابا، أما دفاع المظلومين عن أنفسهم فليس إرهابا. هذه كلمة يجب أن تسجل. حقوق الإنسان التي ضمنها الإسلام، أنا ذكرت جملة منها فيما سبق، لكن يمكن أن نواصل هذا البحث في ذكر يعني بعض الفقرات الأخرى في هذا الباب. من جملة هذه الحقوق هو عبارة عن حق ضمان الأساسيات للإنسان كإنسان بقطع النظر عن دينه. مروية هذه القصة عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه ذات يوم مر في أيام خلافته في الكوفة، مر فرأى شيخا مكفوف البصر أعمى وهو يتسول. استغرب الإمام، تألم الإمام، ما المفروض أن يكون في حكومة الحاكم العادل رجل متسول؟ وكان الإمام علي عليه السلام يكافح ظاهرة التسول، يكافح، كان مكافحة شديدة، يعني جند له شرطة خاصة لمكافحة التسول. هذا المتسول تأخذ الشرطة إذا يحققون، إذا بالفعل محتاج يشدون حاجته، وإذا ثبت أن غير محتاج لا، ذاك الوقت يحذر من أن يعود لها مرة ثانية. فالإمام علي تألم من هذا المنظر، التفت إلى كاتب بيت المال عبيد الله ابن أبي رافع، قال له: ما هذا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني، ألا ترى إلى الصليب على صدره؟ قال: وإن كان، حتى لو كان نصراني، وإن، النتيجة هذا رجل كوفي ومواطن من سكان الكوفة ومن أبناء هذا البلد. قال: بلى. قالوا: هذا لابد أنه أمضى مدة من حياته يشتغل، يعني ما قاعد عاطل من أول يوم، كان يشتغل لكن الآن عجز عن العمل، صار شيخ كبير وأعمى، فلهذا قعد عن العمل. قال: بلى. قال: أشغلتموه حتى إذا عجز عن العمل تركتموه يتكفف الناس، خذه إلى بيت المال واكتب له عطاء. هذا ليس من الإنصاف، هذا اشتغل مدة وبعدين عجز عن العمل يترك هالشكل، لا، أخذ إلى بيت المال واكتب له عطاء. بالفعل أصلا كان النصارى وكل أهل الذمة يعيشون في أيام دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه بكل آمن بكل استقرار، وهم أهل ذمة، لكن كانوا محترمين لحد كبير. لاحظ، إمام عليه السلام كان يحترمهم، يحترم علماءهم، رجال دينهم، وحتى عندنا بالفقه الإسلامي الحاكم يخير في معاقبة الذمي يطبق عليه أحكام الإسلام أو يسلم إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحدود بحسب دينهم فقهيا. هالشكل في مجال الحاكم الشرعي أن يصنع. وعاشوا مدللين مرفهين محترمين، كان طبعا يسمون أهل ذمة. الآن خرجت المسألة، الآن قام الداس يا عباس، شايف الآن نعم كانوا أهل ذمة، أما الآن صارت بالعكس حسب الظاهر، يعني الطرف الآخر صار هو بذمتهم. الواقع الشكل يعني، وهذا هو نتيجة ما كسبت أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي. الله عز وجل في واقع الأمر لا ينزل النصر على أمة إلا أن تنصر رسالتها، ولا يخذلها إلا أن تخذل رسالتها. إن تتولوا يستبدل بكم. الله عز وجل أعز هذه الأمة يوم تمسكت بقيم السماء بمبادئ الإسلام، لكنها بعد ذلك ذلت نتيجة بعدها عن الله عز وجل. القرآن الكريم كرم الإنسان عموما والمسلم خصوصا، أعطاه كرامة. صحيح المسلم والذمي مواطنون وكلهم محترمون، لكن لما ترجع للأحكام الإسلامية تشوف تميز للمسلم حتى بالدية في فرق، يعني في الأحكام في فرق للمسلم. وهذا ليس من باب يعني التحيز والتفرقة، يقول لك هذا مواطن وهذا مواطن، صح، لكن شاء الله أن يكرم الإسلام. كيف يكرم الإسلام؟ يبين قدسيته وكرامته بأن يجعل ميزة للفرد المسلم في نعم المجتمع الإسلامي وفي ظل بلاد المسلمين. ومن علامات عزته أنه يدخل بلاده وهو عزيز آمن، شايف. أما يا إخوان مردور، يعني المسلم يدخل بعض بلاد المسلمين وهو خائف على نفسه، موجود. ليش مردور؟ موجود، يدخل بلاد المسلمين وهو مسلم، والحاكم يسمى مسلم يدخل وهو خائف على نفسه، بلاده ودين الدولة الرسمي الإسلام، لكن يدخل وهو خائف على نفسه غير مطمئن، لكن يدخل الأجنبي بكل أمن بكل سلام، يحترم ويكرم. أما ذاك المسكين ما يدري منين ينجر على ساعة يجروه من صوب، وما يدري بأي داهية يروح. من علامات إسلامية البلاد أن يأمن فيها المؤمنون ويخاف فيها المنافقون والفاسقون. لكنك في كثير من البلدان تجد العكس، تشوف الفاسق الفاجر الخمار مطمئن، بينما المؤمن خائف على نفسه. وهذا الذي جرى، هذا الذي جرى. حتى أذكر قضية أيام كنا في العراق، هذا واحد من الشباب كان يوصي صديقه كأنه راح حضر المسجد، وصى صديقه قال له إذا رجعت خبر أهلي، قل لهم خلي يطمئنون، ترى فلان ما راح للمسجد، راح للسينما. وتدري السينما ايش كانت يعني، نعم، كأنه إذا راح للمسجد يعني هذا أصبح في خطر، شايف. فريد يطمئن أهله، يبعث لهم رسالة صديقه أنه قل لهم اطمئنوا ترى فلان ما راح للمسجد، اطمئنوا ما عليه شيء. عجيب يعني الوضع إلى هذا المستوى يصل، إلى هذا المستوى يصل الوضع. وتنسب هذه الأبيات ليزيد، يقول دع المساجد للعباد تشكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا وما أشبه الليلة بالبارحة. على العموم الحقيقة الحديث ذو شجون، لكن ما تقدر أنت تفصل الليلة عن البارحة أبدا نهائيا، ما تقدر تفصل الحاضر عن الماضي. الشاعر عند أبيات قارن بها يقول برقي من بره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبينه. يعني يقول حينما رقي المنبر المقدس من قبل غير أهله وذيد أهل البيت عن مقامهم، صار نتيجة أن رقى هذا المنبر غير أهله، صار شو تفرع الحر تكفيه الإشارة بعد برقي منبره، رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبينه. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى له في كربلاء جنينه، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. ساعد الله قلب الزهراء سلام الله عليها، وساعد الله قلب زينب عليها السلام اللي شافت كل هالمصائب نصب أعينها، شافت الماضي والحاضر، شافت ما جرى يوم الدار وشافت ما جرى يوم كربلاء. ولله حينما رأت أمها فاطمة عليها السلام بذلك الحال بعد أن جرى ما جرى عليها، وهي تصرخ الله أكبر وتقول يا أبتاه يا رسول الله أهكذا يصنع، أهكذا يصنع بحبيبتك يا أبو إبراهيم، يا أبويا من غبت نكرة وصيتك وما راعوا لشخصك بهل بيتك، يا أبو إبراهيم حاضر تمنيتك لما صارت على داري اللمة، بويا لما صارت ويجمعوا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنار، بويا لذت بيها وجرح صدري البسمار وصدر نعاب منه ونبع دمه، يا بويا وطاح من جار العليا يا جنين وطحت ما ضل حال بي، وعلم انك مقيد بالوصية وحسن وحسين يتباشون يم، هوت بأبي وأمي بعد الحادث بين الحائط والباب مغمى عليها، أقبلت إليها مولاتنا زينب. كم عمر زينب آنذاك؟ قرابة 6 سنوات، صغيرة السن من طفولتها معلمة على المصائب والصدمات، أقبلت جلست عند رأس أمها فاطمة وهي تبكي وتقول أيها أمها يا هو حبيبتها يا يا يا، تقاطرت دموع عينيها على خد الزهراء، أفاقت فتحت عينها قالت من بني زينب؟ قالت بلى أمه فداك زينب، يا يما أبقى بعدك يا الحنينة، وحيدة والة وحيرة وحزينة، أصد الوالد واسمع ونينة، على فرقاك من نذابة الروح. هذا موقف يوم الدار يوم الزهراء، وإلها بأبي وأمي موقف آخر في كربلاء بعد كم؟ بعد 50 سنة. شوف الفاصل الزمني بين الماضي والحاضر. الموقعة الأولى زينب بعمر 6 سنين، لكن بكربلاء بعمر 56 سنة. الله أكبر. لما هجموا على المخيم وراحوا يحرقون الخيام وزينب عليها السلام تذم شتات الأطفال وتدفع عنهم السياط وحوافر الخيل وتستنقذهم من ألسنة النيران. الإمام السجاد كان حتى بعد ما رجع للمدينة يبكي، سئلوه قال مهما أنسى لا أنسى فرار عماتي من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بثيابه، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيمة، كل خيمة تشبب نار ردا ضربا الهيمة، والسجاد ظل مطروح ودمع على الوجن سالم. قيل أن حميد بن مسلم رآها واقفة بباب الخيمة والنار بطرف ثوبها، قال لها النار أخذت ثوبك؟ قالت بلى، ولكن لنا عليل في هذه الخيمة. دخلت على الإمام السجاد قالت ما نصنع؟ تكليفنا إذا مكتوب علينا أن نحترق نحترق، نسلم أمرنا لله. قال لا يا عم، ولكن فروا على وجوهكم في البيدة، وانساب وانساب زحف لينا يا خويا الجيش، وانساب بروه مروه ما بقت بالقوم، وانساب شتمونا وبونا نشتم، سلبانا وبونا نشتم، وانساب وشبت بالخيم نيران. آيه قد ورثت زينب من أمها، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا. إخواني المجلس مستمر إن شاء الله، صار إن شاء الله بناء تمديد المجلس، راح نستمر معكم الليلة القادمة، مجلسنا نفس الوقت 8:00 إن شاء الله تعالى، نستمر إلى آخر شهر محرم بإذن الله تعالى، وفقكم الله. اللهم فرج عن جميع الممتحنين، لا سيما عن الشعوب الإسلامية المستضعفة، خصوصا شعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم آمن بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، تقبل منا والسادة المؤسسين المحترمين والإخوة المستمعين المكرمين وجميع من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل منا ومنهم بأحسن القبول، واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.